لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قبل ان نبدا هناك معلومه فقط طريفه اردت ان اذكرها وانني طلعت احدى الجرائد وردت في احدى هذه الجرائد بتاريخ 28 مارس 2012 جريدة جوزيف يوسف نقل مذكرات هي منشورة في لندن حاليا لحسني مبارك. وهذه المذكرات يذكر فيها حسني مبارك حتى كده نذكرها يعترف بنص الكلام يعترف أن الحاخام الإسرائيلي عبادية يوسف وهو أكبر حاخام في إسرائيل كان يكتب له خطابات رؤياه لحياة مبارك. يعني كان بيكتب له ايه زي قراءة للمستقبل يعني زي قراءة الطالع على المستقبل يعني وكان يبشره باشياء تحقق منها الكثير في الواقع. طبعا ده كلام مبارك يعني بشكل جعل مبارك وزوجته سوزان يطلبان من عبادية يوسف الرؤية من وقت لاخر يعني يستطلع لهم المستقبل يعني. واعترف انهما اللي هو زوجته ونجلة هما يعني ابن علاء وجمال حصلوا على بركة الحاخام الاسرائيلي الذي كان يصلي لهم في التليفون في اذان كل فرد منهم من وقت لاخر. يعني الحاخام الاسرائيلي ده كان بيصلي لهم صلوات معينة في التليفون حتى تحل عليهم البركات على الطريقة اليهودية. ويقول مبارك ان عبادية يوسف اعتبر مبارك منقذا لليهود لان الديانة اليهودية تقول من انقذ يهوديا كأنه انقذ العالم كله. ويفجر مبارك مفاجأة من العيار الثقيل حيث يكشف ان الحاخام الاسرائيلي كان قد منحه لقب منقذ العالم. هذا اللقب اليهودي الشهير وهو اعلى وصف ديني يمكن ان يحصل عليه شخص غير يهودي في العالم على حد كلام مبارك. طبعا دل هذا الكلام دل على اننا كنا محكومين من قبل يهود وان من كان يقول ان هؤلاء اولياء امورنا او ان هؤلاء مختلف في تكفيرهم او كذا او كذا ما هم الا يعني مشاركين في مؤامره ابعاد المسلمين عن دينهم. الملحوظه الثانيه التي انبه عليها قبل الدرس هو ان يجب أن نهتم بالأحكام جيدا أحكام الشرعية جيدا لأننا في زمن فتن. وهذه الفتن كما سبق الفتن مرارا وتكرارا وكما أوضحت أدلة كتاب السنة جزء منها يتعلق بالشهوات شهوات النساء والأموال والمناصب والشهرة والملابس وغير ذلك وجزء منها يتعلق بالشبهات. والشبهات لها خطورة معينة أخوانا وهي أن الشبهة إذا تلبست على العبد فإن العبد لا يتوب منها. يعني الإنسان لو تعبد الله عز وجل بشبهة فإنه لن يتوب من أي شيء يتوب من شيء عليه دليل شرعي يسوغ له الوقوع في كفر أو في بدعة أو في ضلالة يتعبد بها لله سبحانه وتعالى فمن أي شيء يتوب. وإن كان من مثال فإن المشركين الأوائل عندما كانوا يطوفون حول البيت حول الكعبة عرايا كانت شبهتهم هو أنهم يقولون إن هذه الثياب التي نلبسها هي ثياب عصينا الله عز وجل فيها فكيف نصلي لله أو كيف نطب البيت في ثياب عصينا الله فيها. فالحل إيه؟ الحل هو أن على حد زعمهم هو أن يخلعوا ملابسهم تماما كما ولدتهم أمهاتهم. وفي هذا ويزعمون أن هذا أفضل حتى تطهروا من الذنوب ثم يلبسون ملابس جديدة ويبتدوا ايه رحلة جديدة مع الله عز وجل. فكانوا يستجزون اظهار العورات ويستجزون اظهار الفواحش وان يظهر بعضهم امام بعض عورته بحجة انهم خلعوا الملابس لانهم عصوا الله فيها. وفي ذلك انزل الله عز وجل قوله واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها اباءنا والله امرنا بها. معنى الله امرنا بها يعني ايه المعنى اللي احنا قلناه انهم يقول لك يعني ان احنا ما بنلبس ملابس في الحج على اساس ايه ونطوف عرايا بالبيت لأن الحديث يكون عصينا الله فيه. فهذا معنى قولهم إيه والله أمرنا بها، مش إن هم معهم دليل يعني أو سند من عند الله عز وجل، لا ده زعمهم هم. فأنزل الله عز وجل في ذلك وإذا فعل فحشنا قالوا وجدنا عليه آباءنا والله أمرنا بها. فرد الله عز وجل عليهم قائلا قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، كل أمر ربي بالقسط أقيم وجهكم عند كل مسجد. فالمقصود أن إيه؟ أنه ما اتعب الله عز وجل بشبهة صعب عليه أن يتوب منها، لأنه لا يرى أنه على معصية وإنما يرى أنه على شيء من الدين، على شيء من الدين. وهؤلاء اطلق عليهم كما قال العلماء، قال الله سبحانه وتعالى قل هل ننبئهم بالأخسرين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا هم يحسبون أنهم يحسبون صنعا. نقول هذا الكلام وتنطئة سريعة لخبر وفاة نبيه بلاد الأنبياء في شهر 3 منذ أيام قليلة جدا، أنه تم وضع الدستور التونسي، الدستور الجديد في تونس. وطبعا الأشرف على وضعه الإخوان المسلمون بنسبة كبيرة مسعامة راشد الغنوشي، طبعا هم اكتسحوا في الانتخابات التونسية. والمفاجأة أنهم إخوان المسلمون في تونس قالوا أن تونس في تعريف الدستور دولة عربية لغتها الرسمية اللغة العربية ودينها الأصل ودين الإسلام، ولكنهم قالوا أننا لن نتحدث عن المصدر الرئيسي للتشريع أو أن الإسلام مصدر رئيسي للتشريع أو غير ذلك تماما. فقالوا نكتفي بذكر إيه؟ اللغة العربية وديانة الإسلام التي هي ديانة الأغلبية لا أكثر ولا أقل. وألغوا بقى تماما إيه؟ الحديث عن قضية الشريعة أو أن هي مصدر رئيسي للتشريع أو مصدر وحيد أو أحد المصادر، حتى القضية دي ما إيه؟ لم يذكروها لم يقيموا عليها. وقالوا أننا تعمدنا إلغاء قضية الحديث عن إيه؟ أن الشريعة مصدر التشريع الرئيسي. طبعا المفروض شرعا يكون المصدر الوحيد للإيه؟ للتشريع، لكن حتى على المنوال العلماني هم ألغوا هذا الإيه؟ المبدأ. وهذا يعني طبعا لقى ترحيبا شديدا من العلمانيين الذين قالوا أن تجربة الإخوان في تونس هي تجربة يجب أن تحتذى في العالم الإسلامي. وطبعا الغرب يعني واحد بمثل هذه التجارب التي تلبس إلى الإسلام وتلبس على المسلمين حقيقة دينهم وتمهد لحكم الكفر وغير ذلك، خاصة أنها صدرة ممن يزعمون الإسلام وممن حصلوا على الأصوات ظن من الناس أنهم سيكونون شرع الله، فإذا بهم يلغون شرع الله سبحانه وتعالى. وطبعا كل هذا في النهاية أمر مجرد خبر بسيط على العالم الإسلامي وكأنه لم يحدث شيء يذكر، يعني لا يحدث رد فعل واضح أو رد فعل عنيف أو كذا، إنما النهاردة بقت أي خبر يمر على المسلمين فيه كفر فيه بلاء فيه أي شيء أصبح الناس لا يقدمون ولا يؤخرون كثيرا. فنسأل الله أن يرد الناس إلى دينه ردا جميلا وأن يقيض لهذا الدين من ينصره. وكما قلنا مرات المسألة في النهاية هي يبدأ من تصحيح نقطة التوحيد ومن تصحيح الأحكام الشرعية التي يتعبد بها الإنسان لله عز وجل حتى يتعبد لله على دليل وليس على هوى. هذا هو بداية الحل الصحيح الذي يقول التمهيد تطبيق الشريعة الإسلامية. نقول له إذن التمهيد يبدأ بإيه؟ بتصحيح العقيدة، التمهيد يبدأ بتصحيح الأحكام، التمهيد يبدأ بتصحيح مصدر التلقي. وأما التمهيد بألعاب سياسية وتلبية أجيال لا تهتم بالإسلام ولا تفرق بين الإسلام وبين الكفر، فهذا ليس تمهيدا صحيحا لإقامة شرع الله عز وجل. الناس ممكن تبقى عكسه وارد، ولكن لابد من التمهيد الصحيح. وأما التمهيد بأساليب تلبي أجيالا، يعني تعتبر أن الكفر دي مسألة خلافية أو أن أي حاجة هي سياسة سياسة، حتى لو كانت أبعد ما يكون عن دين الله، حتى لو كانت تؤدي إلى جهنم فهي سياسة، فهذا ليس تمهيدا صحيحا لدين الله، وإنما هو تمهيد لإلغاء دين الله سبحانه وتعالى. فلا بد من تربية جيل على العقيدة الصحيحة وعنده إرادة النصرة لدين الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن نكون منهم وأن يستخدمنا ولا يستبدل بنا. اللهم آمين.